الخطأ 61 بيقول في السلسلة في المحاضرة رقم 33، أنا جردت له السلسلة دي. بيقول لك في السلسلة رقم 33 في الدقيقة الأولى، يعني أول ما تخش كده في وشك أول القصيدة كده ضلال، بيقول إيه؟ أنا مش عارف أقول إيه والله، بيقول كل من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول. طب ده ما بيقرأش القرآن أصلا يعني ولا إيه ده؟ ده الراجل الجاهل ده ما بيقرأش القرآن أصلا يعني. ده إحنا لو سألنا، إحنا مثلا لو في مسجد أهل السنة هنا، لو الجماعة اللي في الإدارة، فين الإدارة؟ مفيش حد في الإدارة. لو الجماعة بتوع الإدارة سألوا، عملوا مثلا اختبار للطلاب اللي هنا اللي في حضانة، عندهم 5 ابتدائي وست سنة 5 واللي عندهم 6 سنين، وعمل لهم السؤال ده، هل يا جماعة كل من ذكر اسمه في القرآن هو رسول؟ ايه الكلام ده؟ ده الراجل ما بيقرأش قرآن ده ولا ايه؟ طيب من ذكر اسمه في القرآن على أصناف، يعني ذكر أسماء بعض الملائكة، وذكر أسماء بعض الأنبياء، وذكر أسماء بعض الصحابة، وذكر أسماء الكفار، بعض الكفار. طيب نذكر أولا الملائكة، وعلى خلاف بين أهل العلم هل الملائكة أفضل أم الأنبياء وعباده الصالحين أفضل، خلاف بين أهل العلم، وهذا خلاف حادث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن ابن تيمية جمع بين القولين، قال والعبرة بالنهايات، بنهايات الأمور، العبرة بنهايات الأمور، لكن هذا خلاف الآن ليس لنا شأن به الآن. فالملائكة، كم من الملائكة ذكر اسمه؟ أولا ذكر اسم خازن النار، صحيح؟ ما فيش جوائز يعني، قول براحتك يعني، ممكن تخطأ ما فيش حاجة. ها؟ وقالوا يا مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال بعض علماء التفسير رد عليهم بعد 1000 سنة، قال إنكم ماكثون. إذن ذكر اسم مالك وهو خازن النار، واضح؟ طيب ذكر أيضا اسم هاروت وماروت، ثم هذا وهما ملكان. قال تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، واضح؟ وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا دليل على أن السحر تعلمه كفر. طيب إذا ذكر اسمين هنا، 3 أسماء للملائكة. طيب وأيضا ذكر اسم جبريل وذكر اسم ميكال، كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. إذا ذكر جبريل وذكر ميكال الموكل بالقطر والنبات والموكل بالروح بالوحي، فماذا؟ إذا عندي 5 أسماء للملائكة. ملك الموت ما ذكر اسمه، ملك الموت ما ذكر اسمه، عندك ذكر اسمه؟ لا لا، ما ذكر اسمه، ولم يذكر اسمه في حديث صحيح فيما أعلم، وإنما ذكر اسمه فيما أعلم في كتب اليهود، هذا مذكور في سفر التكوين، واضح؟ هذا مذكور عنده في العهد القديم، أيضا مذكور عدة مرات باسم عزرائيل، لكن لم يذكر في القرآن اسم إيه؟ باسم عزرائيل، إنما ذكر باسم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، واضح هذا؟ إذن عندي 5 أسماء للملائكة، 5 ملائكة ذكر إيه؟ ذكر اسمهم، ونحن نؤمن بما ذكر اسمه وبما لم يذكر، وبما لم يذكر اسمه نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، مفهوم هذا؟ وذكر من الأنبياء كثير، بل ذكر منهم 18 نبيا في سورة الأنعام وحدها، نعم. واضح هذا؟ طيب، هذه الملائكة الأنبياء، من من الصحابة ذكر اسمه في القرآن؟ زيد، صحيح؟ في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. واضح الكلام؟ طيب، إذا ذكر إيه؟ اسم زيد. إذا رسول؟ مش عارف أنا الرجل ده، تعبني نفسيا. آدي زيد من الصحابة رضي الله عنه. طيب، وعندك أسماء تاني من؟ من الكفار، صحيح؟ ذكر أبو لهب، ها؟ إيه؟ وفرعون وهامان وإبليس. واحد كان بيقول لي أنا عايز هجيب ولد وسميه إبليس، ها والله بيقول لي كده، مفهوم؟ أبي فرعون، هامان، قارون، إبليس طبعا إمامهم، ها؟ خامسا أدي أبو لهب، من بخلاف ذلك؟ ها؟ الشاهد إن هنا أسماء، أدي أسماء الملائكة، بعض أسماء الصحابة، وهو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، فماذا؟ وأسماء الأنبياء وأسماء بعض الكفار. فازاي يقال؟ احنا والله ما عارف هنا كيف يقال أن كل من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول؟ هذه ما مش عارف والله، ده إنسان يعني يؤخذ منه، يتحمل منه علم؟ علم إيه يا ناس؟ يعني الرجل بيقول، الرجل ما بيقرأش القرآن، يعني بيقول بأن كل من ذكر اسمه في القرآن فهو رسول. ده في أول، في المحاضرة 33، في أول ما تقابل المحاضرة هكذا. فالله المستعان، إلى الله المشتكي.